إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة، وطبتم وطاب مسعاكم، وجعل الله مثوانا ومثواكم جنة الفردوس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ودرسنا اليوم في باب عظيم من أبواب الدين، ألا وهو ما يتعلق بالأعمال، ما يتعلق بالفقه. ولقد وردت نصوص كثيرة في مدح الفقه في الدين، ومدح العلم، وقال سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال سبحانه: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والجواب: بلى، لا يستوي العالم والجاهل. وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهذه الرفعة كما تكون في الآخرة، كما تكون في الدنيا تكون في الآخرة. ويقول العلماء: كفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه، وكفى بالعلم رفعة أن ينتسب إليه من هو ليس فيه، أو من هو ليس منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، أي إذا تفقهوا في دين الله. و جاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. هذا هو فضل العالم. و سلفنا رحمهم الله تعالى يحضون العلماء، يحضون طلبة العلم، يحضون الناس على طلب العلم والتفقه في الدين. ولقد جاءت في ذلك قصص وأبيات وأشعار وحكم في حظهم على التفقه في الدين. روي أن أحد طلاب الإمام مالك رحمه الله تعالى كان جالسا عند الإمام مالك يطلب العلم، فأراد أن يقوم لكي يتنفل، فنظر إليه الإمام مالك وقال له: يا هذا، ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمت عنه؟ يعني ليست هذه النوافل بأفضل من طلب العلم. ولا شك أن طالب العلم يحتاج إلى هذه النوافل وهذه العبادات وهذه، فهو أحوج الناس إليها وهو أولى الناس بها. ولكن هنا إذا تعارض العلم مع هذه النوافل فأيهما نقدم؟ الجواب كما ذكر الإمام مالك: نقدم العلم. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وهذا ما فعله الإمام مالك، فهو لا يفضل شيئا بعد الفرائض على طلب العلم. والشافعي رحمه الله ذكر ذلك صراحة، قال: ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. ويقول أحد الشعراء: الناس من جهة التمثيل أكفاء سواسية، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به، فالطين والماء ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. لماذا قال أهل العلم أحياء والناس موتى؟ نرى الناس في يومنا قد لا نذكرهم، يجلس سنة أو سنتين لا نذكره بشيء، يعني لم يعرف بشيء من العلم، أو بعض الأحيان لا علم دنيا لا علم آخرة، فلا يذكر. أما العلماء رحمهم الله فكأنهم أحياء بيننا. كم يذكر البخاري رحمه الله تعالى من مرة في اليوم على لسان العلماء وطلبة العلم والعوام وغير ذلك؟ كم يذكر من مرة؟ يذكر ممكن ملايين المرات. كم يذكر أبو هريرة؟ كم يذكر من مرة الشافعي، الإمام أحمد، أبو حنيفة، القرطبي، الطبري، الآجري، غير ذلك من العلماء؟ كم يذكرون من مرة في اليوم؟ فكأنهم أحياء بيننا. وأما الذي مات ولم يترك شيء فإنه لا يذكر، بل كان في حياته لا يذكر فضلا عن مماته. فلذلك قال: ففز بعلم تعش حيا به أبدا، أي تأتيك الحسنات مما تركتها. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. ويقول الآخر الشاعر، يقول: العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صحب، قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلاقي به الذل والحرب. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا، أي لا تستبدله بالدر ولا بالذهب. لذلك احرصوا رعاكم الله على التفقه في الدين وتعلم العلوم الشرعية عامة، فتتعلمون العقيدة وتتعلمون الفقه والحديث والتفسير وأصول الفقه والمصطلح والنحو والصرف والبلاغة والبيان والبديع والمعاني إلى غير ذلك من العلوم الشرعية، فهي ذخر لكم في الدنيا وزاد لكم في الآخرة، لأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: علم ينتفع به، علم ينتفع به، فكأنك تركت وقفا يدر عليك من الحسنات ما الله به عظيم. انظر بعض المتون ألفت في القرن الثالث والقرن الثاني والقرن الرابع، إلى الآن تدرس، إلى الآن يحفظها الآلاف. مثلا رسالة ابن أبي زيد ألفت في القرون الأولى، إلى الآن يحفظها الطلاب. الآن المتن الذي سندرسه رغم متن متأخر ولكنه متن مبارك، متن بشار، أسهل المسالك. فانظر كم تأتي من حسنة إلى هذا الشيخ الذي ألف أو نظم أو فعل ما فعل. الآجرمية لا يوجد طالب علم منذ أن ألفت إلى يوم الناس هذا من لم يدرس الآجرمية، أو الورقات للجويني، أو نخبة الفكر لابن حجر، أو غير ذلك من المتون. فهذه الحسنات، هذه الحسنات والأجور العظيمة تصل إلى أصحابها في قبورهم، تصل إليهم، وهي ذخر لهم يوم القيامة حينما توزن هذه الحسنات في الميزان. فاحرصوا، وفقنا الله وإياكم على تعلم هذا العلم. وأيضا هذا العلم ليس كبقية علوم الدنيا. علوم الدنيا مهما درست لا تجد فيها لذة إيمانية. أنا درست مثلا الإعلامية الانفورماتيك وكذا، والحمد لله كنت من الأوائل، ولكن لا يوجد فيها لذة مثل لذة طلب العلم. لأن العلم، هذا العلم يقربك من الله، لأنه يعرفك بالله، يعرفك بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعرفك بالإسلام، يزيل عنك كثيرا من الشبهات التي تعيقك عن الرفعة في الإيمان. فإذا تعلمت العلم بطريقة محكمة بطريقة أهل السنة والجماعة، فسيثمر هذا العلم فيك إيمانا وتقوة وزهدا وورعا وخوفا من الله وتوكلا عليه، وغير ذلك من أعمال القلوب، وغير ذلك من المنافع الدينية والدنيوية. فستستقيم في ما يتعلق بدنياك، وسيكون لك صراطا أو مدارج لسلوك طريق الصالحين. هذا هو العلم النافع، هذا هو ما تستفيده من العلم. فكلما ازددت علما، كلما ازددت علما نافعا. نحرص أن نقول علما نافعا، ليس هذه مثل العلوم الكلامية وهذه الخرابيط، لا، نتحدث عن العلوم النافعة. ما هي العلوم النافعة؟ مثل ما قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول وقول فلان. تجد بعض الناس تقول لهم قال صلى الله عليه وسلم، قال الله، قال الصحابة، فيقولوا لك هذا لا يقبله عقلي، وهذا والمنطق الفلاني والميتافوزيق وأكل كل هذه الخرابيط. لا، العلم قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة. هذا هو العلم النافع، هذا هو العلم الذي فيه بركة، هذا هو العلم الذي فيه بركة. ولذلك ترى أهل السنة والجماعة وجوههم نيرة وضيئة، تشعر فيهم النور والإيمان والتقوى. أما أهل البدع وأهل الكلام وغير ذلك فلا تجد فيهم شيء، وصاحبناهم وشفناهم ورأيناهم فلا تجد عندهم شيء. تجد بعض الأحيان يتكلم بالساعة والساعتين ولا يذكر لا آية ولا حديث. لا تذكر، ماذا تفسر؟ ماذا تتحدث؟ عن ماذا تتحدث؟ لذلك نحرص أن نتعلم العلم النافع، العلم النافع المبني على الدليل، المبني على قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة. هذا هو العلم النافع المبارك. نسأل الله العظيم، رب العرش العظيم، أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين المصلحين. وأردت أن أقدم بهذه المقدمة في فضل العلم وطلبه، لكي تكون حافزا لكم على الاجتهاد في التفقه في الدين عموما، وفي تعلم الفقه خصوصا. الفقه المقصود بالفن الفقه. فأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.